من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآلوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدى لهم عذابا عظيما عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. يقول الله تعالى: واللاتي هذا معروف أنه اسم موصول، يعني الذكور يقال الذين، والأولى واللاتي هذا من ذلك، واللائي اسم من المحيط من ذلك. ويأتينا الفاحشة، يأتينا يعني النساء التي والنون هنا نون النسوة، يأتينا يعني نون النسوة الفاحشة. المراد الفاحشة هنا الزنا، ليس المراد الزنا في هذه الآية الفاحشة، يعني النساء اللاتي يأتينا الفاحشة يثبت عليهن الزنا من نسائكم، يعني رجل يكون متزوج مرأة أو قريبة له أو غير ذلك وتأتي بهذه الفاحشة فاحشة الزنا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم بشرط أن يثبت من أربعة منهن من الناس. وهذا كان في أول الإسلام، يعني في أول الإسلام لما يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفرض ذلك من هذا بعد الهجرة. هذه السورة سورة مدنية، يعني بعدما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة نزلت هذه الآية، وكان هذا الحكم في أول الإسلام. أي مرأة تزني أو أي نساء يزنين، نعم، فأول يشهد عليهم، يعني إثبات عليهم أن فلان يشهد وفلان يشهد وفلان يشهد إن عنه، فاستشهدوا على أربعة. فإن شهدوا هؤلاء الأربعة فأمسكوهن في البيوت، يعني فاحبسوهن. إيش معنى أمسكوهن؟ يعني أحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، تحبس في بيتها لا تخرج من البيت هذه حتى تموت. هذا الحكم يعني كان في أول الإسلام. أي مرأة تزني ويثبت عليها ذلك بشهود فتحبس في بيتها حتى تموت. هذا الحكم يعني كان في أول ما هاجر الرسول مكة إلى المدينة، لأن هذه سورة مدنية، وكان هذا الحكم. ثم بعد ذلك نعم أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني الحكم الأول هو هذا. أي مرأة يثبت عليها الزنا ويشهد عليها أربع شهود فيجب على المسلمين أن يحبسوها في بيتها حتى تموت ولا تخرج من البيت حتى أو يجعل الله لهن سبيلا. أو يجعل الله لهن سبيلا يعني حكم جديد. وبعد ذلك جاء الحكم الجديد، وهي في قول الله تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وجاء في كذلك: السيف والسيخة إذا زنيا فارجموها نكالا من الله البتة والله عزيز حكيم. فصار هذا هو الحكم الشرعي. أي مرأة يزني أو أي رجل يزني وهو بكر فيجلد 100 جلدة ويغرب سنة ويسفر سنة من البلد الذي هو بها. وأي كذلك مرأة كذلك تزني وهي بكر يفعل بها البس، المرأة لا تسفر، لا تبعد عن البلد، إذا بعدت عن البلد يزداد أجورها. مثلا تكون في بلد هنا في لها أقارب وبعدين تجوع، إذا جاءت ماذا تفعل؟ هذا يعني في النساء. أما الرجال فلا بأس أن يسفروا. وأما المحصن الذي كان تزوج الزواج صحيحا وزنى، نعم، سواء كان رجل أو امرأة، نعم، فيرمى بالحجارة حتى يموت إذا كان محصن. وجاء في الأحاديث اللي هنا وردت يعني أنه يعني يرجم ويجلد 100 جلدة، يعني كده أحاديث ساق هذا رؤية، يعني أنه يجمع بين الاثنين، المحصن يجمع بين أول يجلد 100 جلدة، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني أو بعد أيام أو بعد شهر، نعم، يرجم بالحجارة حتى سواء كان رجل أو امرأة. ولكن ثبت في احاديث اخرى صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول ما يعني رجم يعني اعترف بالزنا الغامديه نعم وماعز وكذلك يهودين اعترف بالزنا الرسول يعني ما جلدهم 100 جلده انما رجم فاذا هذا الحكم يصير منسوخ ها اذا المحصن يرجم بالحجاره حتى يموت سواء كان ذكرا او انثى لانه هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك فعله خلفاء من بعد ابو بكر وعمر وغير ذلك كما ثبت في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني في اخر سنه من خلافته حج وكان هو دائما امير الحج كان امير الحج وحج في السنه العاشره من هجرته من هجرته صلى الله عليه وسلم يعني في خلافته بعد 10 سنوات يعني من خلافته حج ولما حج هناك قال انه سيخطب خطبه في منى ويبين فيها كثيرا من احكام الدين فقال له بعض الصحابه الكبار كعبد الرحمن بن عوف وغيره يا لا تفعل الان الا في منى هنا ناس يعني عوام فتخطب خطوة قد لا يفهمها الناس فيروح بعد ذلك يتحدث عنها بأخبار ما هي صحيحة إنما هذه الخطبة إن كان لا بد منها فماذا تفعل فأخرها إلى المدينة فإن في المدينة هناك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس الذين يفهمون عنها فرضي فقبل كلامهم فلما انتهى الحج يعني في آخر الحجة رجع إلى المدينة وجاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد هنا وجلسوا في الروضة ينتظرون يوم الجمعة فقال بعضهم لبعض إن عمر بن الخطاب سيخطب اليوم خطبة عظيمة جدا قالوا الآخر ماذا يخطب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب له 10 سنين يخطب خطيب يخطب 10 سنين خلاص ما في شيء فلما جاء وقت الجمعة ورخى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن المنبر وأذن المؤذن فقاموا بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال أخشى ما أخشى على الناس أن يأتي زمان من الناس فيقول إن الرجل لا نجد في كتاب الله فيترك هذا شريعة من شرائع الإسلام ويضله وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم وبوب عليه الإمام البخاري باب رجم الحبلى نعم رجم الحبلى المرأة إذا كانت فاهم متزوجة فصارت حبلى هذا دليل على أن زاني فساق هذا الحديث ولأجل ذلك هنا يقول واللاتي يعني النساء هذا اسم موصول لجمع النسوة كما أن الذين والأولى جمع للذكور يأتينا الفاحشة يأتينا الفاحشة من نسائكم يعني من نساء المؤمنات فاستشهدوا عليهن 4 منكم 4 شهود يشهدوا أن هذه الزانية بعد ذلك فأمسكوهن في يعني فاحبسوهن في البيوت أي مرأة يثبت عليها الزنا في أول الإسلام تحبس في بيتها حتى تموت هذا الحكم الشرعي الذي أمر الله به في أول الإسلام وفي أول ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة حتى أو يجعل الله لهن سبيلا ثم بعد ذلك أو يجعل بعد ذلك جعل الله لهن سبيلا فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية التي في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وذلك نزل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها نكالا من الله البتة والله عزيز حكيم وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزاني إذا زنى وهو بكر نعم يجلد 100 جلدة ويغرب سنة عن البلد منه. وثبت في أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المحصن يعني يرجم أول يجلد 100 جلدة وبعدها يرجم ولكن هذه الأحاديث أصح الأقوال أنها منسوخة وهذا أو يجعل الله لهن سبيلا إيش يجعل الله لهن سبيلا يأتي الحكم ومعلوم أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ كما جاء في القرآن نعم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله أعلم وكثير من الأشياء يعني منسوخ والنسخ هذا ينقسم إلى أقسام منها ما نسخ لفظه ومعناه في سور وفي آيات كانت نسخة لا لها لفظ ولا لها معنى وفي آيات نسخ لفظها وبقي حكمها وفي آيات نسخ يعني المعنى وبقي لفظ زي مثلا إما ثم إما حسابهم إلى غير ذلك ترك الكفار ما على رسول إلا البلاغ بعد ذلك جاء قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم والقرآن لا ينسخه إلا القرآن لا تنسخه السنة هذا معناه ثم قال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يعني اثنين اللذان سواء كان ذكر أو أنثى فآذوهما إيش الأذى هذا؟ يا سلام بالتوبيخ نوبخهم لا زنى رجل او زنت امراه يوبخهم، يعني هذا في اول الاسلام يوبخهم توبيخا شديدا، نعم يقول له هذا لا تستحي وان هذا ما يفعله المسلم، وكذلك نضربهم ضربا خفيفا نعم باللعان او بغير ذلك. هذا واللذان ياتيان منكم فاذوهما، ايش الاذى هذا؟ بالضرب وبالشتم وبالتوبيخ، هذا في الاول. ها فان تاب واصلح، بعد ما حصل منه الزنا هذا بعد ذلك تاب واصلح، والتوبه لكل من التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فاذا بعد ما ذلك يعني تاب واصلح خلاص ما نقول له انت ذاك السنه ديك انت زنيت تمنك قلبي طيب، ها ويبان الانسان التائب لا يروح محل الفجور ولا يذهب اليها، فهذا دليل. والتوبه مفتوحه، والقرآن التوبة مفتوحة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإن تاب وأصلح نعم فأعرضوا عنه، يعني لا توبخوهم ولا تعيبوهم بالذنب القديم ده، تقول له لا أنت ذيك المرة كان زين، أنت يا كنت زنيتي وفعل بك كذا وكذا، لا التائب. والقرآن أمر بالتوبة، والتوبة تجب ما قبل، أي إنسان يفعل أي معصية من المعاصي فإن تاب توبة نصوحة فإن الله يقبل. وذلك قال الله تعالى وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يشرك. والتوبة لها ثلاث شروط: الندم على ما فات، والنية أنه لا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية إن كان متلبسا. كان يشرب الخمر يكسر مواعين الخمر، خلاص ما يبيع لزملاء الخمارين، خلاص كان يأكل الربا يبطل من الربا، وهكذا هذه التوبة. وإذا كان الحق للمخلوق رد المظالم إلى أهله، فإذا كان لازم شرط رابع أن يرد، فإذا أكل أموال الناس بالباطل ما يكفي تبت يا رب أنا ما يسمع عليه، لازم يقول يا فلان أنا أكلت مالك الفلاني سامحني أو خذ حقي. هذا هو التوبة، هذه لها ثلاث شروط: الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية إن كان متربا. ولذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالتوبة مفتوح بابها على مصراعين حتى تطلع الشمس المغرب، أو حتى الإنسان يصل في الغرغرة يزيد روحه هنا في إعادة في الحكوم، هناك بعد ذلك لا تقبل التوبة. أما ما دام هو يعني صحيح أو مريض فله أن يتوب حتى تصل روحه إلى بلغت الحلقوم، وهناك لا أو طلعت الشمس المغرب. ولذلك يقول الله تعالى فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. إن الله كان توابا، كان دائما إذا جاءت يعني بعدها اسم كان وخبرها فتكون بمعنى لم يزل، يعني لم يزل الله توابا رحيما، يعني في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. لا زي ما نحن لما نقول مثلا كان محمد مسافر معناه في الزمن الماضي مسافر، أما الآن هو مسافر والنبي نحن ما ندري عنه. هذا دائما كان الله في القرآن وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى لم يزل، أما للمخلوق لا، فليس بمعنى مثلا نقول كان محمد مسافر أو كان خالد نائما، يعني كان في الماضي نائم، ودحين نائم ولا حي ولا ميت هذا ما لنا شغل فيه. يعني الكلمة لا تدعى، لكن لما نقول كان الله توابا رحيما أو كان الله غفورا رحيما أو كان الله عليما حليما معناه في الماضي وفي الحال، لأنه كان فعل ماضي معروف يعني في اللغة العربية كان، ويكون فعل مضارع وكل ما لم فعل أمر. لكن هنا إذا كان للرب فهي بمعنى لم يزل، يعني لما نقول كان الله توابا رحيما يعني كان الله لم يزل الله في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال توابا يتوب على جميع، أي إنسان يرتكب ذنبا مهما كان هذا الذنب من الآن فإذا تاب توبة نصوحة فإن الله يقبل. وجاء القرآن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأمر الله بالتوبة وأمر رسوله بالتوبة، وهذه تقريبا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة، يعني التوبة على مين؟ على الذين يعملون السوء بجهالة. إيش معنى بجهالة؟ إما بخطأ أو عمد، يعني يخطئ ويعمل المعصية زنا أو سرقة أو شرب الخمر أو أي كبيرة من كبائر الذنوب أو أكل الربا بجهالة. وهذا يقول العلماء أن الإنسان إذا أذنب لا يمكن الإنسان يذنب إلا يسمى جاهلا، سواء عمل هذا الذنب خطأ أو عمدا. مثلا شخص يعرف أن الزنا حرام وشرب الخمر حرام ومع ذلك يرتكب، أو مرة أخطأ يعني، فهذا يسمى جاهل، يعني يسميه العلماء جاهلا، يسميها. وهذا معناه يعني إنما التوبة إنما التوبة التي يخبرها الله على عباده الذين يعملون السوء يعني يعملون المعاصي والكبائر بجهالة. وجهالة معناه أي إنسان يرتكب ذنبا سواء خطأ أو عمدا فيسمى جاهلا. ثم يتوبون من قريب ثم بعد ما فعل هذا الذنب يتوبون من قريب. يعني يتوبون من قريب يعني قبل أن يموت. الإنسان حياته 1100 سنة قبل أن يموت بيوم أو يومين أو 10 أيام ما لم تصل روحه إلى الحكم، فإذا تاب فإن الله يقبل توبته. هذا معناه يعني. قال فأولئك يتوب الله عليهم، يعني أولئك أي إنسان ارتكب مهما ارتكب من المعاصي ومن الذنوب ومن هذا فإن الله يقبل توبته إذا تاب قبل أن يعني قبل أن تصل روحه إلى الحكم، وقبل أن يأتي ملك الموت ليقبض روحه وتصل إلى هذا المكان. فإذا وصلت إلى هذا المكان لا ينفع. قد ذكر يعني كثير يعني بعض الكفار والمشركين لما تابوا مثل ذلك، مثل ما قال الله تعالى عن فرعون لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما يكفي هذا. أول كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، كذاب دجال من الدجاجرة. بعدين لما غرق في البحر هو يقول هو رب البحر ورب الدنيا ورب العالم. فلما غرق في البحر زاد مسبقا وجاوزنا بني إسرائيل البحر جاوزهم بني إسرائيل البحر آية في سورة يونس لا وعدي كذا في يونس حتى إذا ذكروا قال قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لأنه كان يقول رب البحر، ليش البحر يغرق؟ ما يغرق، كذابه. فلذلك بان كذبه، ثم بعد ذلك رماه البحر في برة حتى رآه الناس كلهم إنه كان كذاب. فهذا ما يفعل. فذلك الإنسان إذا بلغت روح الحكومة وتاب من المعاصي والذنوب لا يقبل. أما ما دام هو لسه ما بلغت روح الحكومة وما بلغت الغرقرة فإنه إذا تاب تاب الله عليه مهما عمل من المعاصي ومهما عمل من غيرها، فإن التوبة تجب ما قبلها. التوبة يعني تدفن ما قبلها من مهما عمل من المعاصي ومهما عمل من هذا فإن التوبة. وهذا باب مفتوح حتى يعني يصل الإنسان إلى الغرقرة أو يصل روحه إلى حكومه أو تطلع الشمس المغرب. فإذا طلعت الشمس المغربها كذلك ذاك اليوم لا ينفع. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وآتي بعض آيات إيش المراد بعض آيات ربك؟ يعني تطلع الشمس نعم من المغرب، كل يوم هي تطلع من المشرق. فذاك اليوم يعني مر علينا في الأحاديث تسجد للرب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك دائما الله يأمرها أن ترجع إلى المشرق. ففي ذلك اليوم يقول لا أخرجي من المغرب. فإذا خرجت آمن الناس جميعا، وفي ذلك اليوم لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. فهذا في هذا اليوم قال إنما التوبة على الذين يعملون السوء ثم يتوبون فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. برضو كان هنا بمعنى لم يزل، كان الله عليما بمعنى لم يزل الله عليما مطلعا حكيما يعني في أحكامه وفي أقواله وفي أفعاله وفي شرعه. فحكمه يعني أقواله حكيمة وأفعاله حكيمة وشرعه حكيم. ثم قال وليست التوبة للذين يعني ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فإذا حضر الموت وولغت روحه الحكوم أو وصل إلى الغرقرة فلا تنفعه التوبة في مثل هذا. وأما قبل ذلك فإنه إذا تاب تاب الله عليه إني تبت الآن. وللذين يموتون وهم فكذلك الذين يموتون وهم كفار وهم مشركون فكذلك لا تقبل توبتهم ولا يدخلون الجنة ولا ينالون من رحمة الله شيء. لأن الله يخلدهم في النار كما ذكر في آيات كثيرة من كتابه أن الكافر يخلد في النار، أما المؤمن العاصي هذا فيعذب على قدر ذنبه أو ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء. على كل حال مآله إلى الجنة وأي مثلا فرقة من الفرق الإسلامية كالمعتزلة وكالخوارج قالوا إذا الإنسان ارتكب كبيرة خرج من الإسلام. المعتزلة والخوارج وغيرهم يقول لأي إنسان يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يشرب الخمر أو يكذب كمان نعم فإنه يكون كافر. واستدلوا بأحاديث عامة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهي بنهبة ذات شرف. هذا يعني الرسول يعني الحديث كان يعني نفى صحيح كمال الإيمان. يعني الزاني الذي يزني هذا المؤمن ناقص الإيمان، ليس معناه كافر. والدليل على ذلك القرآن، ينص على ذلك القرآن، يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفتين المتقاتلتين الباغية والمبغى عليها إخوة، ولو كانت الباغية كافرة ما يسميها إخوة. وكذلك في الآن يقول في إذا القاتل المقتول نعم فمن عفي له من أخيه شيئا سمى القاتل للمقتول أخا، سمى القاتل للمقتول أخا. وهنا في القرآن دائما الأخوة تارة تأتي بمعنى أخوة الإسلام، وفي بعض المرات تأتي بأخوة النسب، يعني لازم نفهم نفرق بين إيه أخوة النسب. مثلا الله يقول عنه وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم في إيه؟ في الدين؟ لا، هذول الكفار قالوا انت كذاب وانت ساحر وانت مجنون وانت كذا، والى ثمود اخاهم صالحا، اخاهم صالحا في ايه؟ في القبيله، في النسب، نسب قبيلتهم الضحك. والى مدين اخاهم شعيبا، ايش الاخوه اللي هنا؟ اخوه النسب. والقران كذلك يقول مثلا الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا، الذين قالوا، الذين هؤلاء يعني المنافقون الذين قالوا لاخوانهم من النسب وقعدوا، يعني لما خرج الرسول إلى أحد انقسم الجيش باسمين، قسم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد وكانوا 700، وقسم جلسوا في المدينة ما قالوا ما نخرج منهم، عبد الله بن أبي ومعه حول 300 شخص. فلما حصل القتال وحصل بعض الانتصار لقريش نعم ولأبي سفيان، قالوا هؤلاء دحين إخواننا قتلوا، لو جلسوا زينا نحن في المدينة كان ما قتلوا. إخوانهم في إيه؟ يعني في إيه؟ في النسب، يعني هذول أنصار وهذول أنصار من جهة ما، لكن هذول مؤمنون إذا خرجوا بأحد وهؤلاء إيه؟ فلذلك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا له دعونا ما أخذ، فالله رد على كل فترة وعن أنفسكم أنتوا لا تموتوا اقعدوا في المدينة باستمرار. الجواب هو يعرف نفسه، أي واحد جاء في الدنيا هنا ما يبغى يقعد، لازم يوم من الأيام يقعد مهما كان، سواء كان كبيرا أو صغيرا، وسواء كان ملكا أو وزيرا أو أبدا، لا بد ما دام هو مجيء للدنيا هو يعني مو بإرادته أبدا، فإنه ما دام جيت إمراد الدنيا لازم يوما ما ترتحل أبدا ضروري. فلذلك الله رد عليهم يعني كل فترة أنه كنتم صادقين، كنتم لا تموتوا خلاص بدال المسألة، والخروج إلى الجهاد والهذا لا يسبب يعني. ولذلك الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك في هذه الآية وكان الله عليما حكيما، وليست التوبة للذين يعني حتى إذا حضر أحدهم قال إني تبت الآن، إذا حضر يعني بلغت روحه إلى الحلقوم أو بلغ الغرقلة وعرف نفسه أنه بده يموت، لأن الذين يموتون هم كفار. إيش قال؟ أولئك أعددنا لهم عذاب، يعني هيأنا لهم عذابا أليم. هذا العذاب فين؟ من نهار ما تخرج روح، بالأول في إيه؟ عند خروج روح يخرج كما يخرج الإنسان الشوك من الشعر كده، زي ما قال الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا. إيش النازعات؟ تنزع أرواح الكفار كده بإيه؟ بغلظة وبشدة. والناشطات نشطا يعني زي ما واحد يكون شعره في الحديد أو في اللبن كده يخرج كده المؤمن. ونحن نرى في دنيانا هنا رجل يكون في النزع يقعد ساعات وإيه؟ ما مات، يمكن يوم أو يومين هو لسه في النزع، وشخص آخر يمكن يعني مثل في دقيقة واحدة، وهذا شيء مشاهد يعني. ولأجل ذلك فمثل هذا هذول لا يقبلون توبة، وأما غيرهم نعم فالتوبة مفتوحة على مصراعيها حتى تطلع الشمس من مغربها، وحتى يعني يصل الإنسان إلى الغرقرة وإلى هذا المدفع، إذا وصل ذلك فهناك لا تقبل له توبته. وهذه الآيات ونحن نقرأ يقول كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. ولهذا قال واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا، إيش الفاحشة هنا؟ الزنا. من نسائكم فتشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في الحوض حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله والناسخ لذلك، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجل، وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء بن خراسان وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه. قال الإمام أحمد حدثنا حتى عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتغير وجهه، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال خذوا عني، فجعل الله لهن سبيلا، الثيب للثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ورجل بالحجارة. الذكر بالذكر والسيد جلد والسيد جلد 100 ورجم بالحجارة والذكر جلد 100 ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن عطاء عن عبادة بن الصامت عن النبي ولفظه خذوا عني خذوا عني. فقد جعل الله لهن سبيلا الذكر جلد 100 وتغريب عام والسيد بالسيد جلد 100 والرجم. قال الترمذي بهذا حديث حسن أو يجعل الله لسر. وهناك أحاديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الذكر بالذكر جلد 100 ونفي سنة والسيد بالسيد جلد مندي والرجمة. وهناك حديث آخر كذلك الإكران جلدان وينفيان والسيبان جلدان ويرجمان. ثم بعد ذلك قال ولما نزلت سورة النساء قال لا حبس بعد سورة النساء. وقد ذهب الإمام أحمد بن محمد إلى القول بمقتضى هذا الحديث يعني يجمع بين إيه بين الرجم وبين إيه الجلد. ولكن أصح الأخبار أنه المحصن بس يرجم. والدليل على ذلك أحاديث قال وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب. وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد لأن قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهودين ولم يجلدهما قبل ذلك. فدل على أن الرجم ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يفعلان الفاحشة فآذوا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما أي بالشد والتعيير يعني تعيير يعني عيب عليكم ما ينبغي مثلكم هذا والضرب النعال هذا كان في الأول. ثم بعد ذلك جاء الحكم وكان الحكم كذلك حتى نسخ الله من جلد الرجل وقال عكرمة نزلت في الرجلين إذا فعل لا يكنى. وبعضهم يقول أن هذه الآية في إيه في الذي يعمل اللواط بعد ذلك إذا وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا القاتل والمقتول حتى إذا كان فعلوا في حيوان هذا الحيوان كذلك يقتل. ثم قال الله تعالى فإن تاب وأقلع ونزع عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت فأعرضوا عنهما أي لا تعنفوهما بالكلام. يقول لا أنت كنت زنيت ذيك المرة ومسكوك وضربوك وضربوك هذا خلاص إذا تاب تاب الله لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسر يعني الأمة عن المملوك يعني الزنا مثلا بالنسبة للبناء يعني خلف فإذا ما يرجمها لا يجلدها. كم جلدة جاء في القرآن 50 جلدة سواء كانت ذكرا أو محصنة يعني أي أما تزني أو عبدا يزني فيجلد 50 جلدة سواء كان ذكرا. أما الحر لا فإن كان ذكرا يجلد 100 جلدة ويغرب ويسفر في بلده التي هو فيها. وإن كان خيب أو تزوج زواجا صحيحا فيرجم بالحجارة حتى يموت. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنما يقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو بعد معاينة الملك يقبض روحه قبل الغرغرة قبل أن تصل روحه إلى قال مجاهد وغير واحد. وكل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل. كل واحد يعصي الله جدا نسميه جاهل. فإذا زنى أو سرق ولو كان يعرف أن الزنا حرام فيسمى جاهل في إيه في القرآن. وكان يحدث أن أصحاب رسول كانوا يأخذون كل ذنب أصابه وعبده فهو جهالة. رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق عن قتادة اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء يعصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال ابن جرير وقال عطاء وقال لي عطاء بن أبي رباح وقال أبو سالم ثم يتوبون من قريب أي ما بينه وبين أن ينقل إلى ملك الموت. وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو قريب لأن الموت لا بد إنسان قريب منه ولا يمكن أن إيه وقال حتى ذلك حتى عن ابن عمر أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر معنى مغرغر يعني ما لم تصل روحه إلى إيه إلى حلقومية. رواه وهذا وحديث آخر كذلك سمعت رسول يقول ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت لشهر إلا قبل الله منه أدنى من ذلك وقبل موته أو بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه. وحديث آخر كذلك من تاب قبل موته بعام تيب عليه ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. فقلت له إنما قال إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال إنما أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا قبل إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم إلى آخر الأحاديث والأحاديث كلها بمعنى واحد. وجاء كذلك في أحاديث يعني مرسلة. الحديث المرسلة معناه يرويها التابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى المرسل يعني التابع ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه مثلا يقول سعيد بن مسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عروة بن الزبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا معناه يسمى مرسل والمتصل لا يروي التابع عن الصحابة والصحابي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نعرف إيش معنى المرسل يعني في آية. وقال حدثنا هنا يقول حدثنا قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن علي عن عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله عن الحسن الحسن مين الحسن البصري الحسن البصري ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لذلك أن رسول الله قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرقه هذا مرسل حسن عن الحسن البصري رحمه الله وقال ابن جرير أيضا حدثنا عن أبي عن أيوب بن يسر بن كعب أن نبي الله قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرقه وحدثنا ابن بشار حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عبادة بن الصالح أن رسول الله قال فذكر مثلك وقال حدثنا كذلك قال كنا عند أنس بن مالك وثم أبو كلابة فقال فحدث أبو كلابة فقال إن الله تعالى قال لما لعن إبليس سأله النظرة يعني لا تموتني إلى آخر الدنيا فقال له عزتك وجلالك لا أخرج من قلب ابن آدم دائما أكون في قلب أخليه يعصيك ويرتكب الآثام فقال الله عز وجل وعزتي لا أمنعه التوبة ما دام فيه روح إذا ما دامت روحه فيه فتام أنا أتوب عليه وقد ورد يعني أحسن من هذا عن أبي سعيد أن الذي قال إبليس يا رب وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسام ما دامت أرواحهم لازم أخليهم ما يتعب ويرتكب الفواعد وساو كذا وساو كذا إلى آخره فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ولذلك ما قال الله تعالى عن يعني فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين وفي آخر يعني في مثل هذه الآيات موجودة يعني وكان الله عليما حكيما وأما متى وقع الإياس من الحياة وعائلا الموت خرجت الروح في الحلق وضاق به الصدر وبلغت القلوب وغرغلت النفس صاعدة في الغلاسل فلا توبة مقبولة حينئذ ولا تحين مناص وليست التوبة الذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن وهذا كله كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله زي فرعون لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل هذا ما ينفع خلاص وكما حكم تعالى بعد توبة أهل الأرض إذا عاين الشمس طالعة من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية وللذين يموتون وهم كفار يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولذلك بعد ذلك يقول يعني ملء الأرض يعني يفتدي به ويقول جميع هذا وقال ابن مرة بالأخير وللذين يموتون وهم كفار قال نزلت في أهل الشرك وقال الإمام أحمد رسول الله قال إن الله يقبل توبة عبدي أو يقبل العبد ما لم يقع الحجاب قال وما وقع قال تخرج النفس وهي مشركة فإذا مات وهو مشرك فإن الله يقول إن الله لا يقبل أن يشرك به ويقبل ما دون ذلك لمن نشاء وقال كذلك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وافعل التفضيل صله ابدا تقدير لو لفظا بمن ان جرد بسم الله الرحمن الرحيم ايش البيت وافعل التفضيل وافعل التفضيل صله ابدا تقدير لو لفظا بمن ان جرد بسم الله الرحمن الرحيم ان افعل التفضيل هذا له ثلاثه احكام تارة يكون إيه يعني مفرد دائم ما يتغير وتارة يكون إيه يكون محلى بالألف واللام ويكون إيه مستوي مع المثنى يسلم مع المذكر يذكر مع المؤنث يؤنث وتارة يجوز فيه الوجه يعني ما يخرج عن هذا أفعل التفضيل كده دائما ها إيش معنى أفعل التفضيل أنه يعني واحد يكون في شيء ما في فضل ما ثم أحدهما يزيد نقول زيد أفضل من عمرو خالد أعلم من بكر هذا معنى أفعل يعني هذا عالم وهذا عالم وهذا مثلا تاجر وهذا تاجر فنقول فلان كذا فهذا معنى أفعل التفضيل فهذا أفعل التفضيل أفضل أفعل تفضيل وهو أن يزيد أحدهما على الآخر في أمر من الأمور ونقول فإذا كان مفرد متى يكون مفرد دائما إذا كان مفرد لازم نقول مثلا زيد أفضل من عمرو الزيدان أفضل من عمرو الزيدون أفضل من عمرين هكذا ده ما يتغير أفضل يجي بعدين الثاني الذي هو يكون اثنين يقول الزيدان الأفضلان زيد الأفضل الزيدان الأفضلان الهندان الأفضلان الهندات الفضليات، الهندات الفضليات كده. فهذا معناه، وهذا معناه، وأفعل التفضيل صنه أبدا تقديرا أو لفظا في من. فزيد أفضل من عمرو، خالد أكرم من محمود، وهكذا هند أفضل من محمود. أفضل دائم مذكر، ما نقول فضلة. مثلا والهنداني أفضل من محمود، وهكذا. يعني ما هذا معناه يعني البيت الأول لا يخلو أفعل التفضيل أيوة عن أحد ثلاثة أحوال. ثلاثة أحوال. الأول أيوة أن يكون مجردا، مجردا أبدا. الثاني أن يكون مضافا أيوة. الثالث أن يكون بالألف واللام، لا يخرج عن هذا أبدا. أفعل التفضيل في اللغة العربية كده، إما يكون مجرد، وإما يكون محل بالألف واللام، وإما يكون إيه يعني إيه. فإن كان مجردا فلا بد أو مضاف إيه. مضاف إيه. إيه. فإن كان مجردا فلا إيه. بد أن يتصل به من لفظ إيه. من لفظا إيه. أو تقديرا إيه. جارة للمفضل إيه. نحو زيد أفضل من عمرو. زيد أفضل من عمرو، فلازم هذا من عمرو لازم. وإذا ما وجدناها فهي مقدرة. لو قال زيد أفضل يكون إيه كأنها يعني أفضل من عمرو إيه. إيه؟ زيد أفضل من عمرو إيه؟ ومررت برجل أفضل من إيه؟ عمرو إيه؟ أفضل عشان ممنوع من الصرف أفضل مررت برجل وأفضل. هذا يقول مجروع على مجري الفتح نيابة عن كسرة، لأنه اسم اللام. إيش المانع له من الصرف؟ يعني الوصفية وزن الفعل. وقد تحذف من إيه؟ ومجرورها ومجرورها إيه؟ للدلالة عليهما إيه؟ إيه؟ كقوله تعالى إيه؟ إيه؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني وأعز منك، ما في منك هنا ها؟ بس قال أعز منك، منك هذه ما في، لأنه باقي من المعنى أفضل صفة لرجل ممنوع من الصلاة. أيوة أيوة أعز منك نفرا، هذا منك دحين ما في في الآية ما في ولا يجوز إنسان يقرأ، لكن المعنى هو هذا. هذا المؤمن الكافر يعني أنا غني وعندي أوال وأنت رجل ثقيل ما عندك. أذكر الله في سورة الكهف. أيوة. وفهم من كلامه أن أفعل التفضيل أيوة. إذا كان بأل أو مضافا إيه؟ لا تصحبه من إيه؟ إيه؟ فلا تقول زيد الأفضل من عمرو. إذا كان بأن تقول زيد أفضل من تقول زيد الأفضل، بس تصير زيد مبتدا والأفضل خبر إيه؟ ما تقول زيد الأفضل من عمرو إيه؟ ولا زيد أفضل الناس من عمرو، ولا كمان زيد أفضل الناس من عمرو، ما يقال هذا. وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل، إذا كان أفعل التفضيل، أفعل التفضيل التفضيل هنا مضاف إليه، كان أفعل هذا اسم كان تفضيل مضاف إليه خبرا هذا خبر هو خبر كان. نعم كالآية الكريمة ونحوها، وهو كثير في القرآن، وقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله دنوت وقد خل تنوتي وقد خلناك كالبدر أجملا فظل فؤادي في هواك مضللا. تنوتي وقد خلناك كالبدر أجملا أجملا أجملا، هذا دحين أفعل تقديم وهو منصوب عن الحال من التاء في دنوت تنوتي وهنا أجملا منصوب على الحال أجملا أجمل مفعول دنوتي، وهنا أفعل التقدير وبعد ذلك وحذف منه أفعل التقدير وهو منصوب على الحال من التاء في دنوت وحذف منه ما في منه، مع أنه كان لازم يكون هي لأنه ما في ألف ولا ولا هو مضاف. هذا إيش الأمثلة الأولى هذا قليل ليه؟ هذا قليل ليه؟ فأجمل أفعل تفضيل وهو منصوب على الحال من التاء في دنوتي وحذفت منه من والتقدير دنوتي أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر، يعني أجمل من البدر لأنه معروف في شعر العرب كده في هذه الأشياء المحبوبة وبعضها يعني أبيات جاهلية يعني. ويلزم أفعل التفضيل المجرد الإفراد والتذكير وكذلك المضاف إلى نكرة، وإلى هذا أشار بقوله وإن لمنكور يضف أو جرد إلزم ألزم نعم ألزم تذكيرا وإن يوحد وإن يوحد نعم وإن لمنكور أضيف دحين أو جرد مثلا زيد أفضلان دحين هذا مجرد مثلا يقول أفضل الزيداني أفضل من عمري الزيداني أفضل أو أفضل امرأة يقول زيد أفضل من عمري دائما يكون إيه مفرد الحين مفرد منكر ما في لا إيه مضاف ولا شيء أو كذلك وكذلك إذا كان يعني إذا كان الزيداني أفضل من عمري جعلنا أو أضفنا إلى النكرة أضفنا إلى النكرة أفضل رجلين برضو يكون دائما برضو مفرد ما يتغير يعني يكون مذكر ويكون مفرد ويكون مفرد أي تقرأ فتقول زيد أفضل من عمري أفضل شوف المفرد وأفضل رجل وأفضل رجل سواء كان مفرد يعني بعد من أو كان مضاف إلى أفضل رجل زيد أفضل رجل وهند أفضل من عمرو وهند ما أقول هند فضلة ما نقول فضلة يلزم التذكير إيه يلزم التذكير أفعل التفضيل يلزم التذكير هنا دائما وهند أفضل أو ما أضيف مرة واحدة وأفضل امرأة وأفضل امرأة أي والزيدان أفضل من عمرو والزيدان أفضل من عمرو ما نقول أفضل أفضلان لا من عمرو وأفضل رجلين وأفضل رجلين أي. والهندان أفضل من عمرو وأفضل امرأتين أي. والزيدون أفضل من عمرو وأفضل رجال أي. والهندات أفضل من عمرو وأفضل نساء أفضل نساء يعني هذا مضاف للنكر فيكون أفعل لهاتين الحالتين مذكرا ومفردا ولا يؤنث يكون أفعل يعني اسم يكون يكون أفعل ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع فإذا الحالة الأولى أن يكون مفرد هذاك إذا كان جاء بعد من سواء كان مفرد أو مفرد والثاني إذا كان مضيف لنكرة كذلك يكون دائما مفرد ما أفضل دائما يكون وتلو الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة يعني وتلو إذا كان فيه ألف واللام هذا يكون الطابق يكون الزيدان الأفضلان الزيدون الأفضلون الهند الفضلة الهندان الفضليان الفضليتان مثلا الزيدان الفضليان هذا إذا نويت معنى معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما طبق ما به قرن يعني إذا كان بأن لازم يطابق دائما وإذا كان ما أضيف لنكرة يجوز الوجه إذا أضيف لمعرفة لازم يكون في كان لأن لازم يكون متطابق مع بعض أفعل التفضيل مع اللي بعد وإذا أضيف لنكرة هذا يجوزه في القرآن في أكابر مجرميها في بعض المرات يجي في المسلم ذلك إذا كان أفعل التفضيل بأل لزمت مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما فتقول زيد الأفضل زيد تقول زيد المبتدا والأفضل خبر خلاص ها والزيدان والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضلى والهندان الفضليات فضليان والهندات الفضل الفضل والهندات الفضل الفضل الفضل أو الفضليات والهندات الفضل بس الفضل أو الفضليات يعني جمع يعني إما جمع تذكير وإذا تكسير إلا جمع مؤنث فضل هذا جمع تكسير شايف الضاد مشدد ها الضاد فيها شد طيب أو الفضليات الفضل يعني الفضل يعني ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله فلا تقول الزيدون الأفضل ولا الزيدان الأفضل ولا هند الأفضل ولا الهندان الأفضل ولا الهندات الأفضل لازم يكون متطابق معه ولا يجوز أن تقترن به من ولا تقول زيد الأفضل من عمرو فأما قوله